بسم الله الرحمن الرحيم. موقع طريق الإسلام يقدم لكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وبعد. أيها الإخوة الأعزاء، نواصل بيان معاني اسميه تعالى الحافظ والحفيظ، وهذان الاسمان معناهما سهل وواضح، يعود إلى الرعاية، فما من شيء إلا وهو باق على ما قدر الله عز وجل له. وهذا هو معنى الحفظ، يعني تقوم الأشياء بقدر الله، تقوم يوما، تقوم يومين، تقوم سنة، تقوم ألف سنة، تقوم مليار سنة، كما قدر الله وقضى سبحانه وتعالى وعز وجل. والذي يحفظ كل الأشياء، وبينا في الدرس الماضي ورود اسمه تعالى الحفيظ في كتاب الله عز وجل في سورة سبأ وفي سورة الشورى وفي سورة هود، وضربنا مثالا بحفظ السماوات والأرض وما بينهما، وكما تسمع دائما ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه، منتهى البساطة أن يقع شيء من السماء علينا، لكن الله يحفظ ذلك، وجعلنا السماء سقفا محفوظا. بس للأسف هم عن آياتها معرضون. فذكرنا كمثال سريع جدا بمسألة حفظ السماوات والأرض، وأن ذلك لا يكرثه، لا يشق عليه، لا يصعب عليه، لا يعجزه، ولا يتعب في ذلك، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم. واليوم نريد بإذن الله أن نبين شيئا من حفظ الله للإنسان. يعني والمادة سهلة، أنا لست محتاجا إلى كبير وقت لكي أبين معنى الحافظ والحفيظ، وانت عارف المادة اللغوية معروفة للجميع، رعاية الشيء فلا يتغير عما قدر له، لأن كل شيء بقدر. ولكن التفاصيل هي التي تثقل معنى هذا الاسم أو هذين الاسمين في القلوب، وبالتالي يسهل على الإنسان أن يدعو الله بهما، لأنك ستسأل يوم القيامة عن قوله تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. يوم القيامة ستسأل كم دعوت الله باسميه الحافظ والحفيظ، هتقول ما كنتش عارف، فما ظنك برب العالمين؟ بخلت بالوقت وبخلت بالجهد وتكاسلت عن دراسة معاني أسمائه وعن دراسة كيفية دعائه عز وجل بهذه الأسماء الحسنى. فنأخذ اليوم أمثلة سريعة جدا، وإلا حفظ الإنسان بداية من ناحية طبية ومن ناحية الجسدية يعني من ناحية الدنيا يحتاج إلى 1000 طبيب وطبيب ليبين لنا حفظ الله عز وجل لهذا الجسد ولأعضائه ولخلاياه، وإلا فالنتيجة مرة. لكن هي أمثلة سريعة جدا، يعني أمثلة عامة كده سريعة جدا بالنسبة لحفظ الإنسان. حفظ الإنسان على جهتين أو على وجهين. الوجه الأول حفظ دنياه ومصالحه وبدنه وماله وأهله وعياله، ده الحفظ في دنيا الإنسان. لكن الحفظ الأهم هو حفظه في دينه. حفظه في دينه كيف يكون ذلك؟ قبل أن يبدأ الإنسان في دنياه، نأخذ وهو لسه جنين في بطن الأم، بيتكون إزاي؟ يتكون من نطفة أمشاج، اللي هو نصف خلية من الذكر مع نصف خلية من الأنثى اللي هي البويضة، ويحصل التزاوج الزيجوت وتتكون النطفة الأمشاج. النطفة الأمشاج دي فيها كام جسيم ملون أو كام كروموسوم كما يسمونه؟ فيها 46 جسيم ملون، متزوجة يبقى 23 زوج من الجسيمات الملونة. هي ملونة فعلا لكنها لا تظهر للعين المجردة، ولا الخلية تظهر للعين المجردة، والأمور لا تزال تدق وتدق وتدق إلى أن تصير شيئا لا يميز إلا بأحدث المجاهر والميكروسكوبات والمكبرات، لا سيما التراكيب النووية والسلالم النووية اللي بتكون الكروموزومات دي، واللي فيها الجينات الوراثية اللي هي ناسلات الوراثة. شيء عجيب عجيب عجيب عجيب جد. والحفيظ بقى بيحفظ كل ده على ايه؟ على مستوى ايه؟ طبعا الانسان اللي مش عارف، انما يخشى الله من عباده العلماء. العلماء هم اللي بيخافوا من ربنا قوي سبحانه وتعالى، لانهم متصورون ايه الحفظ ده بيكون ازاي. الانسان فعلا لما بيتخيل وتصور كده المعاني دي ويجلس بينه وبين نفسه يخبت لله ويتواضع وهو يبكي، ايه ده انا هروح فين من ربنا في النعم دي والرعاية دي؟ تخيل اي خطأ، استغفر الله، مش خطأ وانما هو قدر، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. طب وليه ربنا يقدر يعني ولد ينزل يد اكبر من يد، او رجله اطول من رجل، او ينزل مش عارف عينه معوجة او بعين واحدة او برأس مش عارف ايه؟ انت عارف العيوب الخلقية دي، اوعى تقول الخلقية، الخلقية دي بتعيب ربك حاشا الله عز وجل. من اسمها عيوب خلقية، وهي دلالة على حكمة الله وعلى عظمة الله وعلى هيمنة الله وعلى رحمته عز وجل، لان في ذلك غايات حميدة جدا. مسألة ايه العيوب الخلقية دي؟ ما ليه ما تقابل اي واحد تقول الحمد لله الذي عافانا مما ابتلاه به وفضلني على كثير من خلقه تفضيلا. يبقى كل ما تشوف هنا هتنتبه، كما يقول تعالى لنبين لكم مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم، البيان مهم. فانت ازاي بيحصل ده؟ كيف يولد هذا الطفل فيه بقى هذه العيوب اللي بيسموها عيوب خلقية؟ طب والطفل، طب العيوب الخلقية دي قد ايه؟ يعني كم ولد بيولد واخد بالك فيه مثل هذه العيوب؟ كيف كم ولد؟ نسبة ضئيلة جدا، 1 في المليون، 1 في الألف. طب ايه يعني؟ لماذا؟ يعني انت بتمشي في الشارع كم تلقى من هؤلاء الناس؟ ف فين وفين لما تلقى رجلا أو امرأة بهذا؟ كل ده عشان تعرف نعمة الله وحكمة الله عز وجل أنه حافظك من هذا، من اللي حصل لده لهذا الإنسان، كان ممكن يحصل لك زي، لكن الله حفظك، فتذكر نعمة الله وتشكره قبل فوات الأوان. واخد بالك، بيبقى جين واحد وراثي بس بيتغير أو بيغيب، تطلع أنت حاجة تانية غير اللي أنت فيه ده. إيه الجين ده؟ ناسلات الوراثة. إيه ناسلات الوراثة دي؟ احنا قلنا الخلايا الواحدة فيها كام جسيم ملون؟ 46، متزوجة 23 زوج. الجسيم ده فيه كام جين او ناسلة وراثية؟ 50,000 او 60,000 ناسلة وراثية، جينات الوراثة تحمل صفات الوراثة الى ادم وحواء. تخيل بقى، وإلا كنت لقيت واحد أنفه في رأسه وواحد عينه في رجله، ما إنما لدى كله نفس الشكل ده، يختلف الجمال بقى، والأبيض والأسود والأحمر بقى يختلف، واخد بالك، لتعارفوا. واختلاف الألوان دي من آيات الله سبحانه وتعالى، اختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين. اللي بيحصل إزاي؟ يقول لك الخلية فيها 23 زوج من الكروموسومات، كل كروموسوم فيه 50,000 أو 60,000 ناسلة وراثية. أقل شيء أو خلل في 60,000 دول يتغير المولود. ومن هنا يبين الله لك عشان تعرف أن الله أنعم عليك وحفظك وأنت في بطن أمك منذ الخلية الأولى، لأن النطفة الأمشاج حفظ نطفة أبيك فيك اللي هو المني يمنى، ثم حفظ نطفة أمك اللي هي البويضة، ثم حفظ التزاوج بينهما ذات نطفة الأمشاج. كل ده عشان يمشي على بروجرام إيه؟ من نطفة خلقه فقدر بالفاء، فخلقه فقدره. الخلق يعني إيه؟ إبداع بتقدير. صفة الخلق لله معناها إبداع بتقدير. سيبدع مخلوقا اسمه الإنسان، مستوي معتدل، أنفه كذا، عيناه كذا، رأسه كذا، يداه كذا، ده مقدر، يبقى إبداع على غير مثال سبق، وبتقدير بقى، بتصميم وحسابات. إيه حسابات إيه لما تقعد تدرس الخيالية الواحدة فيها الكلام ده؟ وكل ده بيشتغل، كيف خلق، كيف قدر، خلقه فقدر. لا، ومن ساعة الخلق أول اختيار النطفة اللي هي السلالة من الأب والبويضة من الأم، على طول بيقدر الجين شكله إيه، طوله إيه، مزاجه إيه، عصبي ولا بارد. كل ده موجود في الكروموسومات دي، في الناسات الوراثية، ما حدش يشوف ما موجودة، شيء عجب يعني. ربنا يترك شيء منها بسيط كده عشان تعرف ترك هذا الشيء يتسبب في إيه. تلاقي الإنسان خلاص تحول لحاجة تانية خالص، وحاجات تقول لي يا عيني لا حول ولا قوة إلا بالله، أو يقول لا حول الله يا رب، يفضل يقولوا كده. وده اللي حصل ايه؟ ده حاجة بسيطة جدا. مثال السرطان ده عبارة عن ايه؟ خلية واحدة من 50، هو متوسط عدد الخلايا في الانسان من 50 إلى 100 مليون خلية، واحد ضخم وواحد دقيق التكوين، يعني من 50 لمتوسط يعني الى 100 مليون خلية. واخد بالك، وكل دي اصلها خلية واحدة اللي هي نطفة الامشاج. والانقسام قصص بقى، قصص كتير قوي في خلق الانسان. كل ده مقدر لانه الحسيب عز وجل، كل شيء بحساب عنده، يعني بحسابات، يعني تصميمات عجب. ان كل شيء خلقناه بقدر، ولو خلقه فقدره، اختار السلالة، اختار البويضة، اختار الذكر، اختار الانثى، واختار التزاوج منهم، واختار يولد مولود بوصف كذا كذا، مقدر بالاسباب اللي هي الايه، الجينات دي. طب من ضمن الناسلات الوراثيه ديت جين غفير. غفير بيحرص ايه؟ بيحرص الخليه من التكاثر السرطاني. لو الغفير ده نام او وقع او مات او مش موجود، على طول دي خليه سرطانيه. طب انت الحمد لله لغايه الان ما فيش الحمد، قول الحمد لله، ما عندكش السرطان، يبقى الغفير ده صح، ده كل خليه فيها كده غفير مخصوص حتى لا تتكاثر التكاثر الخبيث. الله، يبقى من اللي حافظك على كده يا احمد؟ ودي مساله سهله خالص، تكاثر ان الغفير ده ينام في كل خليه، وحد شايفه؟ وحد شايف الخليه اللي المكبرات؟ ده شيء عجب يعني. هو ده الحفيظ بقى سبحانه وتعالى عز وجل. شوف منذ البدايه وانت لسه بطن الام كيف ان الله يحفظك، وكيف انه على كل شيء حفيظ سبحانه وتعالى وعز وجل. جين واحد، ده جينات الوراثه بتبان فين وفين، جين واحد دقيق جدا، ينام او يقع على طول تلاقي الخليه ايه، تكاثرت تكاثرا سرطان، سواء في الدم سواء في العظام سواء في ايه، حسب قدر الله سبحانه وتعالى. يقول لي طب اللي وقع بقى منه الجين ده فتحولت الخليه الى خليه سرطانيه، يبقى ربنا لما حافظوش، ما حافظوش ازاي؟ واللي في اللحفظ دي لم يحفظه، مين قالك كده؟ وبيحفظ الشيء على ما قدر له قبل ان يخلق، واخد بالك؟ ما اصاب من مصيبة في الارض ولا ما اصاب من مصيبة في الارض ولا في انفسكم الا في كتاب من قبل ان نبرأها، ما ذلك على الله يسير. يبقى هو قدر انك تمشي كويس لغاية الوقت ده، وبعدين تحصل التكاثر الخبيث ده، الخليه السرطانيه، ان الغفير بتاعها ده الحارس بتاعها ده ينام، يبقى بقدر، يبقى هو حافظك على ما قدر، ولما اصبت بهذا برضه حافظك على ما ايه؟ ما قدر. فلو صبرت دخلت الجنه. يبقى اعمالك ضعيفه جدا وشكرك هزيل جدا، مش على المستوى خالص، لكن ارحم الراحمين سبحانه وتعالى قدر لك المرض ده بالبساطة دي يعني، وانت ميت ميت يعني ميت ميت، قدر لك هذا السبب ليه؟ لكي تصبر وتدخل الجنة بمرض اتاك، من غير هذا المرض ستظل في غفلة وستظل في ايه؟ هو محمود على ايش؟ هو الحافظ هنا وهو الحافظ هنا سبحانه وتعالى وعز وجل. تعرف في كل ثانية كم خلية بتخلق في الدم؟ كم كرة دم حمراء في كل ثانية؟ 2.5 مليون، تموت وتصحى، يعني يميت ويحيي. كم خلية؟ 2.5 مليون، وأكثر من دول في الجهاز الهضمي وفي الجلد أضعاف أضعاف ذلك كل ثانية. إيه ده؟ وأي خلل في التكاثر ده هو السرطان والعياذ بالله. فيبقى ربنا الحفيظ ولا مش الحفيظ؟ يبقى الإنسان لما يتذكر المعاني ديت يتوجه الى الله بقلب يخبت الى الله سبحانه وتعالى ويتواضع لله، يبقى عارف ان جسمه السوي ده اللي هو فيه ده ما كان الا بحفظ الله سبحانه وتعالى، وربك على كل شيء حفيظ. لما تبص في الصور وتشوف الاطفال اللي فيهم عيوب خلقيه تعجب جدا جدا، او التوائم الملتصقه او او او حاجه تشيب يعني، تبص في الصور تقول ايه ده؟ وده نتيجة لإيه؟ لحاجات بسيطة ما تبانش ما تظهرش، لكن كل شيء معمول بحساب بقدر بقدر سبحانه. مش هو الحسيب؟ طب الأمور دي استمرت إزاي واستقرت؟ مش هو المقيت؟ مش هو اللي بيمسك الشيء واخد بالك ويعطيه الطاقة عشان يوجد ويستمر؟ هو على كل شيء حفيظ، وهو على كل شيء حسيب، وهو على كل شيء مقيت. كم ده شرحنا الحسيب والمقيت والوكيل والشهيد والرقيب، شرحنا الكلام ده في كل ده، الأسماء مع بعضها بتؤخذ في مثال واحد يعني، الخلية دي فقط وتكوينها واللي فيها تأخذ عليها كمثال كل هذه الأسماء في كل هذه المجموعة. فده مثال بالإنسان هو لسه ايه في بطن أمه إلى أن يولد. طب كبر الإنسان، وطبعا هو هيكبر ازاي؟ ما هو الحفيظ برضه. وانت بص تلاقي الولد الطفل سقط من فوق ايه فراشه، وهو طفل بيلعب ولسه ما اتعلمش، ذهب الى حافه السرير ما فيش حاجه تحوشه، هو إيه؟ لسه ما يعرفش، لازم يسقط الاول عشان يتعلم ان دي ايه، تتكون في جواه في الذاكره، يفوق يجي على عند حافه السرير ويكلبش ويمسك ويحاول مش ممكن، لكن لازم يقعها مرة، بس يقعها من غير ما يموت ولا يتضحضح ولا حاجة، يا دوب تلاقي ملكة بتشيله كده وحطاه المسانة تحته. اه والله حصل ورأيت ذلك يعني، تلاقي الطفل وعمال يبكي ويصرخ، هو ايه؟ المخدة جت تحته، المخدة بعيدة عنه خلص هو نايم، لأنه هو الله سبحانه وتعالى على كل شيء حفيظ، فبيعلمه لازم الولد يتعلم. هيتعلم ازاي غير ما يقع ويسقط مره ومرات، وفي كل مره يتعلم يتعلم، ده من حفظ الله له عشان يتعلم ما يحصلش ويتجنب الاصابه، واخد بالك؟ فطبعا لغايه لما نصل الى حديث ابن عباس، وهذا الحديث العظيم الذي يعني قال فيه ابن رجب رحمه الله: كدت ان اطيش لما فهمت هذا الحديث، اللي هو حديث ابن عباس: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. هم دول الفقرتان اللتان يعني يهمنا معناهما: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. انت عاوز شرحهم وبيانهم كما سنتناول اليوم ان شاء الله في كتاب جامع العلوم والحكم في شرح 50 حديثا من جوامع الكلم لابن رجب، ده يعني الشرح ما فيش بعده شرح، وهو ده على وجاهته وعلى قيمته، هو اختصار لرسالة مسماه نور الاقتباس، واخد بالك؟ في مشكاتي وصية النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس له هذا الحديث لابن رجب. وطبعا احفظ الله يحفظك، احفظ الله دي موضوع طويل الدين كله، احفظ الله يعني الدين كله، كل الدين، حفظ الأوامر بالامتثال، حفظ النواهي بالاجتناب، حفظ الحدود بعدم تخطيها وعدم تعديها، حفظ الفروج والحافظين فروجهم والحافظات، حفظ الأيمان، مش كل شوية علي والله العظيم هذا ومش عارف يحلف على ايه، حفظ الأيمان، وإلا ما تحلف كن ذكورا، خليك فاكر أن أنت حلفت والله يسمع ويرى. واليمين ده معناه إيه؟ تعظيم للمخصر وتأكيد للمخصر كده، تجرى لك إيه؟ تيجي إزاي كده؟ يحافظون، حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. يبقى احفظ الله دي موضوع طويل الدين كله، الدين كله هو إيه؟ هو احفظ الله، هتكون نتيجة أن يحفظك، والجزاء من جنس العمل، احفظ الله يحفظك. طيب كيف يحفظك بقى؟ نرجع نقول بقى أن حفظ الله لنا على وجهين أو على نوعين. النوع الأول حفظ الإنسان في دنياه ومصالحه وماله وعياله وأهله وبدنه، كل ما يتعلق بإيه؟ بدنياك. الآية الجامعة في هذا قوله تعالى في سورة الرعد آية 11: له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. قال قتادة يعني وفي بعض القراءات الأخرى يحفظونه بأمر الله، يعني ملكة تحفظك، وفي ورديات عليك حراسة بالليل والنهار كما إيه سنرى. ابن كثير ذكر ذلك تفصيلا لمن أراد يعني أن يعود ويحفظ، لأن الكلام ده مش ما هو السر، فأنه مش بس في جامع العلوم والحكم، لا، ابن كثير في الآية دي هتلاقيه ذكر الأحاديث ما يكفي، وذكر من أقوال السلف ابن عباس وعلي ومجاهد وغيرهما، ومن الأحاديث ما فيه إيه كفاية إزاي أن ربنا سبحانه وتعالى إيه كيف أنه يحفظ الإنسان. له معقبات يعني ورديات حراسة من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله أو بأمر الله. نأخذ بقى إيه الآثار الواردة، لأن دي أعظم شرح، أعظم شرح بالنسبة لهذه الآية هو الآثار التي وردت عن السلف الكرام. والإنسان يستعجب يعني، وفي سورة الطارق: إن كل نفس لما عليها حافظ. الحافظ بيعمل إيه؟ ما هوش أنت مش لوحدك، هو أنت متروك كده وشأنك كده لوحدك؟ لا، ده انت معاك ملائكة واخدين اوامر لغاية القدر، بس لما يأتي القدر يسيبوك تقع، عشان هيسلموك للقدر خلاص. وظيفتهم على حفظك ايه؟ الى ان جاء القدر خلوك وخلوا بينك وبين القدر. وده اللي جاءت به النصوص وكلام السلف، واخد بالك؟ فهنا اولها اللي هو النوع الاول اللي هو حفظ الانسان له في مصالح دنياه، كما قلنا ابن عباس قال هم الملائكة يحفظونه بأمر الله. طيب سهلة دي، فإذا جاء القدر خلوا عنه، يعني سواء الإنسان يتعرض لحوادث كثيرة يمر منها ولا يخدش، ومن بجواره سهد ومزق أشلاء مزعت أعضاؤه ومات، وهم بجواره لم يحدث له شيء. ليه؟ لأن الحفيظ حفظ هذا، وحفظ هذا على قدره ان ده حيموت او هيتقطع او يمزع في اللحظة دي، وكل شيء بقدر، وكان امر الله قدرا مقدورا، لازم يكون ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. اما علي رضي الله عنه يقول إن مع كل رجل ملكين يحفظانه مما لم يقدر، مما لم يقدر يعني يحفظانه لغاية القدر، فإذا جاء القدر خليا بينه وبينه، وإن الأجل جنة حصينة، وإن الأجل جنة حصينة. قال هذا الكلام علي رضي الله عنه لما جاءه رجل من مراد وجده يصلي، وقال له احترس فإن ناسا من مراد يريدون قتلك، فقال هذا الكلام يعني مطمئن مش هيصاب بالرعب ولا هيبص حوالين نفسه ولا هيبول على نفسه ولا بتاع زي ما بيحصل الأيام دي عند غير المؤمنين، إنه يؤمن بالقدر تماما، يقول أنت فاهم إن أنا سايبة كده على المتروكة لهم كده، إنما لو قدر الله هتكون، سواء يعني هم جم وما جوش خلاص اللي قدر ربنا هيكون. إنما أنا عليه إيه؟ ما أنا صح واخد باله إن رحت ألقيته بنفسي بين أيديهم عشان يقطعه، ولا ذهبت ووقفت أمام القطار؟ لا، إحنا بس يبقى تؤمن بالقدر. فلما قال بيقول له كده فرد عليه هذا الرد، أنا عايز أقول له اطمئن، يعني اطمئن، إن باع كل رجل ملكين يحفظانه مما لم يقدر، فإذا جاء القدر خليا بينه وبينه، وإن الأجل جنة حصينة. ما تفتكرش ان حاجة ياخد واجلي قبل ما يأتي، لا لا، ده متلقت ومحفوظ وملائكة، المسألة مطلقة. وانت عشان ما انت شايف ملائكة ولا الشياطين زي اللي بتتري على عذاب القبر، يقول لك فين الارض اللي وسعت، ولا فين بتاع روضة الجنة دي، ولا حفرة النار دي فين، والارض زي ما هي، تاخد بالك الجاهل. واما مجاهد فقال ما من عبد الا له ملك يحفظه في نومه ويقظته، وانت نايم جيلك تعبان، جيلك شيطان يعمل لك مس عايز يلعب معاك يفزعك يعمل لك كابوس وانت نايم، من الجن والانس والهوام. انت عارف مجاهد اذا جاءك التفسير عن مجاهد فهو حسبك، مجاهد تلقى التفسير كله عن ابن عباس رضي الله عنهما، فيعني يقول كده في الآية ما من عبد إلا له ملك يحفظه في نومه ويقظته من الجن والإنس والهوام. يجي الشيطان عايز يلعب معاك استغماء وانت نايم. والله إذا انت أخذت بالأسباب وعملت الأذكار قبل النوم فأنت في حفظ الله. لو قرأت آية الكرسي فلا عليك من الله حافظ، انما انت ما رحت على طول مشخر وما ودخلت في الغطيط ولا توضيت ولا صليت ولا عملت اذكار، انت حر ما يلعب معك، ومع ذلك برضو لا يستطيع الا ان يقدر الله سبحانه وتعالى. ربنا هيقدر ايه ولا ايه ولا ايه؟ ده بالنسبه لانسان واحد، اما ل 8000 مليون انسان وربنا في حاجه صعبه عليه ولا ايه؟ في حاجه بتفضل على الحفيظ وعلى كل شيء الحفيظ؟ هو ده بقى الايمان، والانسان كده يبقى متصور شويه من نعمة الله عليه وحفظ الله له. وعن غيرك يبتلى، يجي له شيطان يستغل لحظة معينة ويمسه أو يصيبه بسحر، يفضل بقى يريد عايز يدفع كل أمواله عشان يخف ويضعف ويذل بقى للقراء اللي هم عندهم خبرة وفكرة بالعلاج والرقية من المس الجن والسحر والكلام ده، واخد بالك؟ كل ده في حفظ بحفظ الله سبحانه وتعالى. وحتى وجود الرقية ما بحفظ الله برضه، ما ينسى الرقية دي بقدر الله، والراقي القارئ ده هو نفسه بقدر ومقدر ومعلوم، وقدر الله له أن يقرأ على فلان وفلان وفلان وفلان وفلان، يشفيه الله سبحانه وتعالى بقراءة هذا، ويقرأ على فلان 100 مرة ولا يشفيه الله تمام زي ما هو، لأن كله بقدر الله. الحفيظ على كل شيء الحفيظ، ما فيش حاجة هتحصل غير ما يكون ربنا قال إنها إيه تبقى كده بكلماته الإيه، ها؟ من عرفنا التمات أنهي نوع؟ القدرية الكونية التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر. فالحفيظ على كلماته القدرية قدم ده يحسب هيحصل. من الكلمات الشرعية إلا الفاجر لا يقف عند حدود الله ولا يقف عند أوامر القرآن، بل يجاوز القرآن بدري بدري، وأهم حاجة. إنما الكلمات القدرية لا يستطيع أن يجاوزها ولو بمثقال ذرة، ولا مثقال ذرة، ولا كل طواغيت الأرض ولا كل قوى الأرض يستطيعون أن يغيروا ذرة من كلمات الله القدريات التامة. تامة يعني أثرها لابد، كذلكم قال الله من قبل. فكلام مجاهد، نعود إلى كلام مجاهد، ما من عبد إلا له ملك يحفظه في نومه ويقظته من الجن والإنس والهوام. تيجي مثلا حية، واخد بالك، وانت نايم، إذا لم يحفظك الله هي اللسعة أو هي النهسة أو النهشة، خلاص بالسلامة. طب ياما تعبين كنت في البلد زمان في قرية من القرى المنوفية، ياما الحر الفلاحون ينامون في الشوارع، وبعدين حتى شقيق يعني لا زال على قيد الحياة، ربنا يشفيه ويشفي جميع مرضى المسلمين، يعني وهو نايم كده لا استعبان ماشي كده على جبهات الفلاح ده ايه قلب جامد شوية بايده كده خلاص راح حياته تاني. طبعا لو انت هنا بقى اهل الحضر دول ثعبان، ده لو السحلية بس راح هتطلع. فيعني انما كل بحفظ الله، واخد بالك، من الجن والانس والهوام، فما من شيء يأتيه الا قال وراءك، ارجع ورا وانت نايم، مالكش تعرفش حاجة وانت شايف حاجة، ملك بقول له وراءك ارجع. ممكن شيطان جن، شيطان انس، الهوام وراءك، الا شيئا اذن الله فيه فيصيبه، خلاص، الا شيئا اذن الله فيه فيصيبه. يبقى ده يبقى الحفيظ على كل شيء. فلو انتقلنا الى الاصابة، حفيظ برضو ان الاصابة دي والقدر ده يكون كما قدره الله عز وجل. خرج الامام احمد وابو داود والنسائي من حديث ابن عمر قال لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يدع هؤلاء الدعوات حين يمسي وحين يصبح: اللهم اني اسالك العافيه في الدنيا والاخره، اللهم اني اسالك العفو والعافيه في ديني ودنياي واهلي ومالي، اللهم استر عورتي وامن روعتي واحفظني. عشان ربنا يحفظك ادعو الله عز وجل بهذا الاسم، قل له احفظني يا رب، واحفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، واعوذ بعظمتك ان اغتال من تحتي. ده باسناد صحيح، واخد بالك. طبعا اللي حفظ الله سبحانه وتعالى في صباه يحفظه الله عز وجل في ايه؟ عند كبره وضعف قوته، ومتعه بسمعه وبصره وحوله وقوته وعقله. يعني كان بعض العلماء، وهو شيخ الإسلام القاضي أو الطيب طاهر بن عبد الله بن طاهر بن عمر الطبري الشافعي، قد جاوز 100 سنة وهو ممتع بقوته وعقله، فوثب يوما وثبة شديدة، فعوتب أبناؤه، أهله، أقرانه، زملاؤه، جيرانه، انت كده ممكن هشاشة في العظام وتتهشم. فعوتب في ذلك فقال: هذه جوارح حفظناها عن المعاصي في الصغر، فحفظها الله علينا في الكبر. على عكس اعكس بقى، وعكس هذا ان بعض السلف رأى شيخا يسأل الناس، واحد على كبر السن ماشي يتكفف، دي بهدلة او كبيرة، يتكفف الناس السؤال، فقال ان هذا ضيع الله في صغره فضيعه الله في كبره. وقد يحفظ الله العبد بصلاحه بعد موته، يحفظ مين؟ في ذريته، كما قيل في قوله تعالى: وكان أبوهما صالحا إنهما حفظا بصلاح أبيهما. حتى سعيد بن المسيب رضي الله عنه كان يقول لابنه: لأزيدن في صلاتي من أجلك رجاء أن أحفظ فيك. يعني يصلي ركعتين، لا يصلي أربعة، لا يصلي ستة، يصلي ركعتين مثلا في نصف ساعة أو في ربع ساعة، لا يزود ويطيل السجود ويطيل الركوع. ليه؟ رجاء أن أحفظ فيك، هكذا يقول لولده. ثم تلا هذه الآية: وكان أبوهما صالحا. وقال عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه: ما من مؤمن يموت إلا حفظه الله في عاقبه وعاقب عاقبه. وقال ابن المنكدر، شوف السلف فاهمين النص ازاي وفاهمين أسماء الله ازاي، قال ابن المنكدر: إن الله لا يحفظ بالرجل الصالح ولده وولد ولده والدويرات التي حوله. ده يمكن يحفظ الحي كله من زلزال، من تدمير، من فيهم الرجل ده، بس مش أي واحد يعني، واخد بالك، التي حوله، فما يزالون في حفظ من الله وستر. ومتى كان العبد مشتغلا بطاعة الله وبذكر الله فإن الله يحفظه في تلك الحال. خذ مثال، والحديث ده إيه يعني، في مسند الإمام أحمد ورجاله رجال الصحيح، ذكره الهيثمي في المجمع. يقول: كانت امرأة عن النبي صلى الله عليه وسلم: كانت امرأة في بيت خرجت في سرية من المسلمين. في بني إسرائيل مش لازم تكون في الأمة هنا، والمسلمين دول من عهد آدم، الدين واحد هو الإسلام، إن الدين عند الله الإسلام، توفني مسلما والحقني بالصالحين. يوسف، كل الأنبياء طلبوا هذا وكلهم مسلمون، لأن الإسلام معناه إيه؟ الاستسلام لله لا لغيره، يعني استسلام لله وحده ولا شريك له. فخرجت في سرية من المسلمين وتركت 12 عنزا وصيصيتها، اللي هي الصنارة اللي بتغزي اللي بتنسك بيه، كانت تنسج بها. قال: ففقدت عنزتها وصيصيتها، رجعت لقت عنزة ناقصة من 12 والصنارة اتخذ سرقت. فقالت: يا رب، إنك قد ضمنت لمن خرج في سبيلك أن تحفظ عليه. ضمنت؟ طب الضمان ده يدخل تحت اسمه إيه؟ الضمان كفيل، يعني الضمين والضامن، فالضمان ده تحت اسمه الكفيل. شفت احنا بننسى ازاي بقى؟ انك قدمت لمن خرج في سبيلك ان تحفظ عليه، واني قد فقدت عنزا من غنمي وصيصيتي، واني انشدك عنزي وصيصيتي. قال: وجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر شدة مناشدتها ربها تبارك وتعالى. قال رسول الله عليه الصلاة والسلام: فأصبحت عنزها ومثلها وصيصيتها ومثلها، يعني وجدت عنزها ومعها عنز زيها، والصنارة بتاعتها ومعها صنارة أخرى. هو ربنا بيعجزه شيء؟ حاشا لله. بتقول له: أنت وعدت، أنا خرجت في سبيلك ولتحكت نقص. وهي عندها كلها رجاء في الله وأنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير، فهي ترجو رحمة الله ولا يأس من روح الله. فصبحت الصبح لقت كل بتاع العنزة وزيادة، كان 12 بقى 13، كانت صنارة واحدة صنارة واحدة صنارتين، واخد بالك. فمن حفظ الله حفظه الله من كل أذى. وذلك قال بعض السلف: من اتقى الله فقد حفظ نفسه، ومن ضيع تقواه فقد ضيع نفسه، والله الغني عنه وعن الجميع. حتى الحيوانات المؤذية، السباع، انت عارف القصة مشهورة، اخواننا اللي بيشتغلوا في الرقائق دايما يذكروا هذه القصة وامثال. سفينة مولى النبي عليه الصلاة والسلام كان في مركب في البحر وتكسر المركب، فخرج إلى جزيرة، فلما خرج إلى الجزيرة طلع له الأسد. أنت لو طلعت لك قطة في الجزيرة دي متوحشة ولا حاجة، خلاص هتقول خلاص أنا مت، تقول أنا ضعت خلاص. لا ده الأسد نفسه. قال إني رسول، بخاطب الأسد، إني رسول رسول الله. يعني اوعى تفكر في شيء كده ولا كده، أنا رسول اللي بعتني عليه السلام. شوف أنت بقى جريء ولا هو؟ طبعا مأمور، لأن هذه الوحوش تعمل بكلمات الله مش متروكة كده. إني رسول رسول الله عليه الصلاة والسلام. فوجد الأسد يمشي معه ولا يعرف الطرق، فدله الأسد إلى أن وصل إلى مبتغاه. ثم همهم الأسد إيه؟ يعني معناه أنه منصرف، خلاص وصلت إلى الهدف. يبقى شوف ربنا كيف حفظ هذا العبد مولى النبي عليه الصلاة والسلام، كيف هو فين والبحر هو ومفيش حاجة، وينزل على الجزيرة لا للسبع، بقى ينزل البحر تاني، لكن هو على كل شيء حفيظ سبحانه وتعالى وعز وجل. وده بإسناد إيه؟ حسن، يعني رواه الطبراني في الكبير وإسناده حسن. رؤيا إبراهيم بن أدهم أيضا رحمه الله نائما في بستان وعنده حية في فمها طاقة نرجس، يعني شيء في فمها، فما زالت تذب عنه حتى استيقظ. تصور بقى الحية بتنش عنه الذباب والبتاع وهو نايم لغاية تعشيه الحية، بس لو معاك انت في ودنك على طول. لا ده بقى ابراهيم ابن ادهم ده واحد من الايه، من السلف الكبار، فزخر له الحية تدفع عنه مشيئة لا تؤذيه، الى ان استيقظ تركته وانصرفت. مال ايه؟ ودي ايات من الله سبحانه وتعالى، فهو ده حفظ الله. هناخد أمثلة بس على حفظ الله سبحانه. وعكس هذا أن من ضيع الله ضيعه الله، فضاع بين خلقه حتى يدخل عليه الضرر والأذى ممن كان يرجو نفعه من أهله وغيرهم. يبقى ناس فهم أن الحفظ عندهم ويرجو نفعهم، أبوه، أمه، خالته، أخوه، عمه، معرفته، صهره، لك خلاص ده انا ضمنت النجاة، انا ضمنت هنا. يقوم القدر يأتي ويأتيه ضرر من مين؟ من هؤلاء، ممن كان يرجو نفعه من اهلي وغيرهم. كما قال بعض السلف: اني لأعصي الله فأعرف ذلك في خلق خادمي ودابتي، او وجدت ذلك في خلق امرأتي ودابتي. مال ايه؟ المعصية. يبقى الحفظ بيكون سببه ايه؟ ها؟ حفظ الله لك سببه ايه؟ بأنسينا الحد الأحد. اقول لك ابن رجب كاد ان يطيش لما فهم الحد. احفظ الله يحفظك، حفظ الله سبحانه وتعالى. مال ايه؟ حفظ الله يأتي مع الايه؟ مع الحافظين للفروج وللحدود وللصلوات والايمان كما رأينا. باحفظ الله ايه؟ يحفظك، واخد بالك. طبعا الأدعية كثيرة جدا بهذا الخصوص، يعني انت لما تيجي تنام مش دول ايه؟ باسمك ربي وضعت جنبي وبك ارفعه، ان امسكت نفسي فارحمها وان ارسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. فاحفظها يعني ايه؟ يعني احفظها في المصالح بقى دي الوجه الاول، وفي دينها، لان بما تحفظ به ايه؟ عبادك الصالحين. لأن أنت ترى أناسا كثيرا مستدرجين وأنت تظن أنهم محفوظون، ويضع يده في أي صنعة تدر عليه أموالا حدث ولا حرج، وده محفوظ، ده مستدرج، من قال لك ده محفوظ؟ لكن يطلب بما تحفظ به عبادك الصالحين. كل ده احنا لسه في النوع الأول اللي هو حفظ الايه؟ الدنيا والأهل والمال. في الصحيحين عن أبي هريرة اللي هو الحديث اللي قلناه: إن قبضت نفسي فارحمها وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. في حديث عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام علمه أن يقول: اللهم احفظني بالإسلام إيه؟ قائما، واحفظني بالإسلام قاعدا، واحفظني بالإسلام، شفته بالإسلام إيه؟ قاعدا، احفظني بالإسلام راقدا، ولا تطع في عدوا ولا حاسدا. وده خرجه ابن حبان في صحيحه، ولو شاهد من حديث ابن مسعود عند الحاكم. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يودع من أراد سفرا، يقول له ايه؟ تقول كلنا حافظين الحديث. يقول أستودع الله دينك وأمانتك وخواتيم إيه؟ عملك. أستودع الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك. وكان يقول إن الله إذا استودع شيئا حافظه، إن استودعت الله شيئا حافظه. خرجه النسائي وإيه وغيره من حديث ابن عمر أن النسائي في عمل اليوم والليلة. طيب، وفي يقول بقى الحافظ ابن رجب: وفي الجملة فالله عز وجل يحفظ على المؤمن الحافظ لحدوده دينه، ويحول بينه وبين ما يفسد عليه دينه بأنواع من الحفظ، وقد لا يشعر العبد ببعضها وقد يكون كارها لها. يعني ممكن قوي تلاقي شيء في الدنيا تكعبلت، تعلق بالفلوس، بالصحة، بالمزاج، بالبال، وانت مش عارف ان هو ده عين الحفظ، لان الله يحفظ به دينك كما سنرى. فنفصل الكلام ده. وقد يكون كارها له، كما قال في حق يوسف عليه السلام: كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء انه من عبادنا المخلصين. الله، يوسف صرف عنه السوء والفحشاء، كان فين؟ دخل السجن وبضع سنين. يا مسألة، ممكن شيء انت تكرهه وانت لا تدري، وعسى ان تكرهه شيئا وهو خير لكم. فالحفيظ يعني لا تفسر الاشياء كده معناها الخير ده مستمر زي ما هو، انت محفوظ، مفيش استمرار، هي ما انتش محفوظ. لا، ازاي؟ لعله بذلك يحفظ دينك وانت لا تشعر. طيب، قبل ان ننتقل بقى الى الى الايه، الى الحفظ على من ناحيه الدين، يعني تعرف ابن عباس يقول ايه في قوله تعالى: ان الله يحول، واعلموا ان الله يحول ايه بين المرء وقلبه، واعلموا ان الله يحول، ليتبع قوله تعالى: كذلك نصرف عنه السوء والفحشاء. ابن عباس قال ايه في شرحها؟ قال: يحول بين المؤمن وبين المعصيه التي تجره الى النار. وقال الحسن بعد ان ذكر اهل المعاصي، قال: هانوا عليه، العصاه يعني، فعصوه، تركهم يعصونه لان ما يستاهلوش، هانوا عليه. لو كان يستاهل يضربوا ضربه كده عشان ما يعملهاش، ويستغفر الله ويفوق ويفيق في التوبه عاجلا ليس اجلا. ولو عزوا عليه لعصمهم. ده الحسن يقول، شوف: هانوا عليه فعصوه، ولو عزوا عليه لايه؟ لعصمهم. ابن مسعود، شوف الفقه بقى، فقه الصحابة. ابن مسعود يقول: إن العبد لا يهم بالأمر من التجارة والإمارة، بيعمل أي مشروع يعني، حتى ييسر له. يبقى خلاص المشروع هيتم وهيكسب بقى ويحصد الصفقات، فينظر الله إليه فيقول للملائكة: اصرفوه عنه، اصرفوه عنه، فإني إن يسرته له أدخلته النار. عشان أتم له الصفقة دي والمصلحة دي ويكسب هنا ويحصل هنا. ولو بسط الله رزق لعباده لبغوا في الأرض، فإني إن يسرته له أدخلته النار. يوم ربنا يقول للملائكة إيه؟ اصرفوه عنه، اصرفوا الشيء ده عن عبدي خالص. فيصرف الله عنه فيظل يتطير يتشائم. انت طبعا عارف الايه اللغه الشعبيه الان، ولكن انا كنت اصطلحت بوش من النهارده، يا نهار ازق، وخد بقى خد عندك بقى ايه، يدعو ثبورا كثيرا، يقول لك: فلان ده هو اللي خلطني العين دي، هو ده اللي سأل عنها وش فلان ده نحس، ويفضل بقى يتكلم ايه، فيظل يتطير يقول: سبقني فلان، دهاني فلان، وما هو إلا فضل الله عز وجل. ده فهم المسعود، هذا حفظ الله للإيه؟ للعبد، واخد بالك. طيب، قبل بس ما ننتقل إلى الحفظ الدين اللي هو في الفقرة الثانية بقى، اللي هو احفظ الله تجده إيه، ننتقل لحفظ الدين يعني، ونشوف إزاي حفظ الدين. ابن كثير في نفس الآية: له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. يقول: أي للعبد ملائكة يتعاقبون عليه، حرس بالليل وحرس بالنهار يحفظونه، من الأسوأ والحادثات. زي ما قلت لك ممكن يبقى حدث انت رايح اغمضت عينيك رب عديت ازاي الملائكة معاك بأمر الله عز وجل. واحد تاني تكعبل في نملة في اي حاجة كده اي سبب بسيط خالص رب راح فيها الله. لكن لسه معايا هو حصل ايه ومحدش يدري فما حصل ايه لان خلاص هو الحجز انتهى خلاص. واخد بالك حرس بالليل وحرس بالنهار يحفظونه من الأسواق والحادثات كما يتعاقب ملائكة آخرون لحفظ الأعمال. يبقى فيه حراسات بالليل والنهار في المال والأهل والصحة والبدن وفيه إيه حراسة أخرى عشان الأعمال الخير والشر لحفظ الأعمال من خير أو شر. ملائكة بالليل وملائكة بالنهار فاثنان عن اليمين والشمال يكتبان الأعمال اثنين بالليل واثنين بالايه بالنهار. صاحب اليمين يكتب الحسنات وصاحب الشمال يكتب السيئات. كل ده من كلام ابن كثير. وملكان اخران يحفظانه ويحرسانه واحد من ورائه واخر من قدامه فهو بين اربعة املاك بالنهار واربعة اخرين بالليل. انت مين انت يعني ده لعب بقى ماشي يحمل وزنا من الغائط وفضلات الطعام يا كان يأكلان الطعام كمين انت يعني عشان يخلق اربع ملائكة وبالليل واربع بالنهار كل ده مع شغالين عليك والاحصاء ايه ده ده انت الانسان ده وقعته بيضة او يعني او سودة اللي حيطيع ويحفظ الله ربنا هيحفظه اللي حيغتر زي اكتر الناس الان يا ويله ثم يا ويله. واخد بالك واخر مقدام فهو بين اربعة املاك بالنهار واربعة الاخرين بالليل بدلا حافظان وكاتبان كما هو في الصحيح يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار يجتمعون في صلاة الصبح وصلاة العصر فيصعد إليه سبحانه الذين كانوا باتوا فيكم فيسألهم وهو أعلم بكم. وربنا حيسأل الملائكة عنكم يعني وما لن يعرف إلا ما الملائكة يقولوا له يعني ربنا عايز يستطلع الأخبار يعني إيه الأخبار ده هو أعلم والملائكة أصلا تعلم اللي هم هو يعلمهم صلى تعالى لأن هو رب الملائكة الروح هو اللي بيخلق عملهم ويخلق سمعهم وبصرهم ويخلق شعورهم. فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام حريص عليه شوف وهو أعلم بكم مش مثل الملائكة عشان يعرف حاشا لله صلى تعالى بس هي محكمة العدل بقى يوم القيامة وحكمة الأسماء ومملكة الأسماء الحسنى. ومع كل ذلك اليد تنطق والرجل تنطق وتشهد والأعضاء والجلود كل ده يشهد عليك وينطق ده غير الايه الشهود دول كلهم. يقول كيف تركتم عبادي فيقولون أتيناهم وهم يصلون وتركناهم وهم ايه يصلون. طب انت ما حضرتش بقى الحفلة دي ما حضرتش الأوكازيون ده ما حضرتش الخير ده ما صليتش الفجر في جماعة صبح في جماعة ولا العصر في جماعة إلا أن تكون مضطرا أو تكون معذورا بشيء ضروري. إنما الناس أهملت صلاة الجماعة لا سيما صلاة الصبح وصلاة العصر. وفي الحديث الآخر إن معكم من لا يفارقكم إلا عند الخلاء وعند الجماع فاستحيوهم وأكرموهم فاستحيوهم وأكرموهم. وده في صحيح مسلم من حديث عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد إلا وقد وكل به قرينه من الجن وقرينه من الإيه من الملائكة. قالوا وإياك يا رسول الله قال عليه الصلاة والسلام يعني وإياي ولكن الله أعانني عليه فلا يأمرني إلا إيه بخير أو أعانني عليه فأسلم أو فأسلموا أسلم هو يعني واللي استمع ذلك فأسلموا أنا من إيه من شر أي شيء. أيضا في الحديث آخر قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أرأيت رقا نسترقي بها هل ترد من قدر الله شيئا فقال هي من قدر الله. قال إيه هي من قدر الله لأن خلي بالك مسألة دي خطيرة جدا مسألة الرقة اللي انت تعملها لنفسك او حتى احد غيرك بيعملها لك فاهم ان هي دي ايه تبقى يعني ترجو الحفظ وترجو كشف الضر بالايه بالرقية دي وكأن الرقية دي هي اللي بتعمل مش ربنا، ده شرك. حافظ ابن حجر نص على ذلك، واخد بالك، في رقية العين. الرقية سبب فقط، وهي من قدر الله سبب، لكن من اللي بيكشف الضر؟ بيكشف المرض، واللي بيكشف هو ربنا وحده سبحانه وتعالى. لكن الرقية سبب، ان واحد يعمل رقية خلاص بقى الشفاء بقى في جيبه، ده شرك ده والعياذ بالله. انت ممكن تعاقب مش تخف، ده انت تعاقب عقوبة اشد. تقول لي يا عم والله عملت الرقية وكنت انت عملت الرقية قلت خلاص كل حاجة خلصت، وكأن الله لا يرد بقلبك ان الله هو الذي يشفي، هو الذي يصيب، وكلماته التامات القدريات هي التي ايه تحصل كل شيء، وما من شيء يجاوزها ابدا. فتخلي بالك، شوف مثلا من حفظ الله سبحانه وتعالى، خذ آية من سورة الطلاق، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث ايه لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه ان الله بالغ امره قد جعل الله لكل شيء قدرا. الرزق ده امر يهمنا جميعا، وكلنا تعبانين عشان الرزق. طيب خلاص، ما انت اتق الله احفظ الله يحفظك. فاذا اتقيت الله اراحك من مساله الرزق دي. واحد يقول لي ايام متقين ومحرومين، ما في ناس يقول لك كده، ومجرمون عندهم كل شيء، ودخل معي في الصفقه دي اخذها وربح فيها ايه، وانا ما خدتش حاجه خالص، تكلفت راحت عليا. نقول له هو انت فاهم ان الحساب هنا؟ هل توفية الاجور تكون هنا؟ وانما توفون اجوركم يوم القيامة، فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز. افهم بقى الآية، ومن يتق الله، ايه تقوى الله؟ ما هو التقوى والعبادة والطاعة دي الفاظ متقاربة متكافئة متلازمة. ومن يتق الله يجعل له مخرجا من كل ما ضاق على الناس في الدين وفي الدنيا. اللي حيضيق في الدين يدي من الشبهات مثلا، الشبهات دي بتضيق على الانسان، بقاش فاهم، يبقى متعاك من قوي وزعلان ومهموم جدا، عايز يفهم حل المسألة ايه، وحيترتب على تصرفات منه، واخد بالك. يوم ربنا يجعل له مخرج ازاي؟ بالشاهد الصحيح. او الله العظيم مررت، وانا مش انا مثال ده، انا من اقل ناس واضعف الناس، لكن كمثال انا كنت ادرس وعايز اعرف الفرق بين العفو والغفور، وكل اسبوع اقول الاسبوع الجاي وما لقيتش خلاص، وانا اريد ان ابين للناس معنى اسمه تعالى العفو، الفرق بينهم يعني العفو والغفور. فلما اراد الله عز وجل نفتح الكتاب، وانا خلاص قلت هقول للناس ما لقيتش فرق، ولا بد من فرق. الترادف بين اسماء الله يكون في ايه؟ في الدلالة على الذات، بس في الدلالة على الذات. بفتح الكتاب كده، بغمض عيني افتح الكتاب كده عشوائي، انا عارف ان الله سبحانه وتعالى ايه، على كل شيء شهيد، وعلى كل شيء حفيظ، وعلى كل شيء حسيب، ومعنا ملائكة شغالين معانا كما يقول الصحابي اعانك عليها ملك كريم. ما انت شغال لوحدك، انت افتح كده شوف القدرة، قدرة الحفيظ سبحانه وتعالى. وجدت والله العظيم بصري ولا أي إرادة عندي خالص بيتجه، والكتاب شفاء العليل بتاع ابن القيم ده طبعة قديمة، وكلها إيه يعني الصفحة تطبع دلوقتي مثلا في 10 صفحات، وإذا بالبصر يقع عليه وسر المسألة. ذكر بقى بين بقى الفرق، وعفو ربنا إزاي؟ قلت لا إله إلا الله، كانت قبل الخطبة بدقائق، قلت يا سبحان الله العظيم. فده ومن يتق الله يجعل له ايه مخرجا، مش مخرج في الدنيا بس، لا من كل ضيق مخرجا، ضاق على كل شيء، ضاق على الناس ففي الدين ضاقت، يبين له ويعرفه، بل يلاقي نفسه عرف شيئا بغير ان يعلمه احد من الناس، ويسأل العلماء يلاقي اللي هو تعرفه هو بالضبط اللي ايه اللي قاله العلماء وما كانش عارفه قبل كده. ويفطن إلى شام غير تجربة. إزاي؟ أهو ده بعلم الله، ده التقوى. ومن يتق الله يجعل له إيه؟ مخرجا. يبقى في الدين أي شبهة تلاقي الشاهد الصحيح والعلم الصريح، بص يعرف من غير ما حد يعرفه. إزاي؟ التقوى تديله كده، وده من حفظ الله سبحانه وتعالى. واخد بالك؟ واجعل له مخرجا. يجعل له مخرجا أبي النصر، إن هو دفع المضرة، إن الله يدافع عن الذين أمنوا، دفع المضرة. طيب وعايزين جنب المنفعة، والمضرة دي هتضرني، فأنا عايز الحفظ ودفع المضرة. يعني إيه؟ يعني الحفظ. ما هو ده الحفظ. هو يتق الله يجعل له مخرجا، يعني هيطلعني من الضيق اللي حصل ده، يبقى ده إيه؟ حفظني من هذا، من المضرة دي. طب والمنفعة بقى؟ ويرزقه من حيث لا يحتسب. يا عم الرجل ده تقي وطيب جدا ولا يقبل الحرام ولو ذبحته ولا ولا، والمسألة معاه كده. انت فسرتها ازاي بقى؟ انت فسرت ازاي ان المسألة معاه يعني ايه؟ يعني هو ضيق عليه، يعني ده ضيق المسألة دي عليه من الحفظ له. انت لسه سامع الآية؟ ولو بسط الله رزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء. يبقى كون ربنا ضيق عليه فيها ده حفظه، واخد بالك؟ او عقوبه له، تخليص اول باول كده، ان العبد لا يحرم الرزق بالذنب يصيبه. لكن الايه بتقول ايه بالنسبه للتقي؟ الا يرزق الا من حلال، ولما يحتاج يلاقي الرزق فورا، ورزق على القدر الذي قدره الله عز وجل. هو ده اللي ربنا ضمنه للمتقين. ومن يتقي الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. يبقى هيديله رزقه مش على باله، مش يبقى ماشي مطمئن قوي، مستور قوي، واثق ثقة كاملة ان رزقه هو الله سبحانه وتعالى، وانه عمال يبكي الله ويضرع ويتقي الله، يبقى ضامن الرزق من حلال وما يتفضحش ولا ايه يهان بين الناس. ما هو ده التقوى، بتضمن لك هذا. انما انت عايز التقوى يدي لك مليار عشان تفسد وتبقى مع المجرمين؟ لا، ده بالعكس، ده ربنا بيحمي. شوف، احدكم فضل المال كما تحمون مريضكم الطعام والشراب تخافون عليه. فكون ان هو انت من المتقين والرزق مش موجود بكثرة، ده مش معناها ان انت ايه، يبقى الآية دي خطأ او الوعد ده غير حاصل، حاشا لله عز وجل. ويرزقهم، انما التانيين الكافر لا، ده ممكن يرزق بحرام ايه من غير حدود. ما ربنا ما يضمنش رزق الحلال، رزق الحلال مضمون للمتقين بس. انه استدراج مستدرج، او اذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا استمتعتم به. يبقى يفهم الآية على ايه؟ على ده الحفظ. يشوف يقدر على المؤمن ليحميه، شوف يقدر عليه فضول الرزق ليحميه من شر نفسه وهو لا يشعر، ومش عارف ربنا بيعمل ايه، لانه الحفيظ عز وجل. فمن حفظه ان يقدر عليك ايه في الرزق، بس رزق حلال ويكفي الضرورة. مش هتيجي تزوج بنتك وتتفضح ابدا، ده المتقي، واخد بالك؟ هو ده الحفيظ سبحانه وتعالى وعز وجل. يبقى ننتقل بقى هنا، هنا من هنا ايه الى الحفظ الاخر، نوع الاخر اللي هو احفظ الله تجده تجاهك. احفظ الله تجده ايه تجاهك. هو الموضوع واسع جدا حقيقة، يعني اللي عايز يتكلم فيه 20 درس هيلاقي فيه المادة. انا بس عايز اوصل معنى حتى كيف ندعوه باسمه تعالى الحفيظ، انك تحفظه. طب حفظ الله، شفت بيمشي معاك واحدة واحدة لغاية لما تلقاه عز وجل. كونه يحفظك من الكفر ده من اعظم الحفظ، يحفظك من الفسوق والعصيان ده من، ويكره اليك الكفر والفسوق والعصيان ده من اعظم حفظ الله عليك، واخد بالك؟ طب الدين بقى، احفظ الله تجده ايه تجاهك. دي اللي بتسمى المعية الخاصة. انا عارفين ان في معية عامة ومعية ايه خاصة. المعية العامة انتوا عارفينها كويس قوي، وهو معكم اينما كنتم، الا هو معهم اينما كان، مش كده؟ لا تحزن ان الله معنا، وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول. يبقى المعية العامة معية علم وإحاطة، مش هتعمل حاجة اللي ربنا معاك، لكن هو فوق عرشه عز وجل. لكن في المعية التانية الخاصة اللي احنا قلناها دي، معية النصر والتأييد والحفظ. يعني المعية الخاصة دي هي الحفظ، احفظ الله هتلاقيه يحفظك، تجده تجاهك. وايه على الندهة؟ يا رب تلاقي الحلول جت والتيسير جه والتثبيت والسكينة والطمأنينة. احفظ الله تجده ايه تجاهك، اللي هي المعية الخاصة. المعية الخاصة ودي ايه اللي احنا بنرجوها من الله عز وجل في الظروف الصعبة. تلاقي خصوصا بقى لو في ظروف الحرب، او في ظروف تسلط العدو، او في ظروف مثلا ايام امن دولة الطاغوت، ايام المجرمين ما كانوا طايحين في عباد الله. انما اللي بيتقي الله يجد قلبه ساكنا مطمئنا وبيحتسب عند الله سبحانه وتعالى، ويرجو بذلك الثواب العظيم والأجر العظيم، ويوحي لنفسه ساكن وهادئ. وبعضهم مع شدة التعذيب كان يشعر بضربة واحدة، والله ضربة واحدة او لسعة كهرباء واحدة، وبعدها ايه يعني. واحد كان سنه 18 سنة معانا في قضية الوعد، وما شاء الله قتل ربنا يحفظه ويبارك فيه، يعني كان ضخم اول التكوين يعني ان شاء الله. طبعا هو بس يعني هي قصة الاخ ده يقول لك انا بكهرب بقيت ايه خبط اول مرة حسيت، تاني مرة ما حسيتش بحاجة، قال الله الكهرباء عطلنا اللي بقول قعدت اخبط برجلي عشان اقول لهم لا لا لا ده انا بكهرب اهو. اه والله حاجة تقلقني، هو ربنا اللي بيحفظ يعني. ان شاء الله نكمل في المرة القادمة باذن الله. نسأل الله عز وجل ان يحفظنا واياكم يعني في كل شيء ما حيينا حتى نلقاه، وصلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد. مع تحيات اخوانكم في موقع طريق الاسلام www.islamway.com، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.